الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما زلنا وياكم أيها الأحبة في الله مع سلسلة بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومع موقف عظيم من مواقف المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيته المبارك. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع رداءه وطرفا من إزاره وخلع نعله وجعلها وسادة تحت رأسه. بس تناموا عتخوتي أخواني على الفروش، قولوا الحمد لله. رسولكم صلى الله عليه وسلم ينام على رداء وطرف إزار ويضع نعليه تحت رأسه وسادة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلما ظن أني قد رقدت، يعني لما حس وتأكد أن نمت، قام فأخذ نعله وأخذ رداءه وإزاره رويدا، يعني شوي شوي حتى ما يفيئني، ثم فتح الباب وخرج وأجفاه قليلا، يعني ما سكروا على آخر حتى يرجع، ثم خرج. فقمت مسرعة، والرايح قمت مسرعة، فتنقبت وضعت نقابي، وكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم منقبات الخمار الكامل رضي الله عنهن. قالت: وخرجت خلفه، فإذا به اتجه نحو البقيع. وكلنا أو الذي زار المدينة، صلى الله يكرمكم ويكرمنا جميعا بذلك، يعلم أن باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت منه من جهة المشرق تقابل مباشرة مقبرة البقيع. فخرج من الباب مباشرة إلى مقبرة البقيع. قال: فلحقته فرفع يديه بالدعاء ثلاثا، يرفع ويخفض يرفع ويخفض ثلاثا. قال: ثم تحول فتحولت، فمشى فمشيت، فأسرع فأسرعت، فحضر فحضرت، فسبقته فدخلت إلى الفراش مباشرة. فدخل فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما لك حاشية الرابية؟ حشيا رابية، حشيا رابية في اللغة أي نفسك ظاهر، يعني عم تلهت، اللي جاي مسرع عم يركض فنفسه عم بيلهت. ما لك يا عائش حشيا رابية؟ فقالت: قلت: لا شيء، ما في شيء ما في شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت: فأخبرته، قلت له شو صار معي ولحقتك وغيرت عليك وفكرتك رحت عند وحدة تانية غيري. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أخفتي أن يحيف الله ورسوله عليك؟ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يغدر فيك؟ أخفتي أن يحيف الله ورسوله عليك؟ ما من شيء إلا يعلمني إياه ربي جل جلاله. ثم قال: يا عائشة، إن جبريل قد أتاني وأمرني أن الله تعالى قد أمرني أن أخرج إلى أهل البقيع فأسلم عليهم فأدعو لهم. فقمت أدعو لأهل البقيع. أنت وين يا عائشة وأنا وين؟ أنت وين وأنا وين؟ أنا أترك ليلي وأترك مرقدي وأخرج إلى أصحابي وأحبابي أخصهم بالدعاء أهل مقبرة البقيع. وهكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي خبرنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد مرة فبكى وبكى وبكى وبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض. بس نقول بل يعني بل، احنا اليوم الله يتوب علينا، إذا نزلت الدموع كيف تنزل؟ إذا نزلت قطرة ولا قطرتين. رسول الله يبلل كأنه طالع من الحمام، مبلل لحيته، مبلل حجره، مبلل الأرض. فقال الله تعالى لجبريل عليه السلام وهو أعلم: يا جبريل سل محمدا صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن الله يسألك ما يبكيك وهو أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل قل لربي أمتي أمتي، ما بدي شيء بس أنا خايف على الأمة. قال جل جلاله لجبريل عليه السلام: قل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ما تخف الأمة نحن سنحفظها، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم أكرم أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تسوء أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الحبة في الله، الحقيقة لا كلمات تخرج منا بعدما سمعنا من أخبار إخواننا في غزة الحبيبة في هذه الليلة، وليس هذا على اليهود بجديد ولا بعجيب، فهذا مكرهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هكذا طبعهم وهذا مكرهم، غدارون مكارون يمكرون بالناس ويمكرون بالأمة ليل نهار. لكن أبشروا بخير فإن الله بالمرصاد. احذروا من مرض أخطر من اليهود، وبلاء ومصاب أخطر من القتل والدمار، إنه مرض التسلل اليأس إلى القلوب، لا يأس. والله نسأل الله السلام لو تكرر البلاء والحرب مئات المرات، ورأينا نسأل الله السلامة الأشلاء والأطفال والأمهات والنساء أمام أعيننا، ما تغير ظننا بربنا، ربنا هو ربنا، وعدنا وعدنا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. سيأتي النصر، وهذه الطائفة التي تقاتل لدين الله ستظل حتى قيام الساعة، لن تزول. لا تظنن أن المقاومين المضحين المرابطين في المسجد الأقصى وساحات مسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى أنهم سيزولون أبدا. الذي تكفل بهم وببقائهم هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تزال، الحديث في كثير من الروايات وكلها صحيحة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم. أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ودين الله منصور، لكن الذي نخافه أن تمر هذه الأحداث وأنا وأنت نائمون، نأكل ونشرب ونجلس ولا نغير شيئا من حياتنا ولا نغير شيئا من ترتيب بيوتنا، ونكتفي مع أهميته وضرورته وعظمته، نكتفي بالدعاء. يلا شيخ، نحن ندعي لنا اليوم، جايين نسمع دعاء عن غزة، بدنا ندعيك ويكون دعاء من القلب طالع. طيب وبعدين نعود لترتيب حياتنا كمان، هذا المراد؟ الدعاء مطلوب ومهم، لكن لا بد أن نعلم أن الدعاء ينبغي أن يكون بعد العمل، فالدعاء بلا عمل ما قدره. فلذلك فلنجعل أحداث غزة ودماء أهلنا وأبنائنا وأحبابنا وبناتنا التي نراها في الطرقات، تلك الدماء الغالية والأشلاء الغالية علينا وعلى الله جل جلاله، فلنجعلها سببا لحياتنا ولإحياء الأمة من جديد. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.